التحديثين لو كبر ورجع. لا الترجيع ما يكون في التكبير، ترجيع في الشهادتين. لا أقول لو كبر أربعا ثم رجع. لا ما ينسى الترجيع في الشهادتين فقط، ما ينسى رجع في الشهادتين. طيب جمع بين الحديثة بين محذورة الحديثة. هو أبو محذورة الصحيح أنه أربع تكبيرات في أوله مع الترجيع يصير 19 جملة، لكن يسر الشيخ. اي نعم في ايش يعني لو يعني تشهد بقلبه بس؟ لا لا لا بد ان ينطق ولا بد يسمع نفسه. نعم لا بد ان يسمع نفسه. شيخ الان مع المدن الاسلاميه كمدينه هل ما حكمه؟ هذا كرهه العلماء، قالوا يكره الاذان ملحنا او ملحونا. ملحونا لا يحل معنى يعني، وملحن التلحين بالاذان وهو التطريب به ان ياتي به على صوره الطرب هذا مكروه. وما يبقى في الحرمين هل هو من هذا الشيء؟ والله بعض المؤذنين من هذا، بعض المؤذنين في الحرمين أذانهم من هذا النوع. ذكرت الشيخ بعض لغة تعلم له لغة. وهو بعض المؤذنين. وهو تعلم من أولاد. لا لا هذه قلناها على سبيل الترويح عن النفس، لأن بعضكم يمكن بهنوم ولا شيء. إذا كان الناس يرون مخطئ. نعم. أذان يرون خطأ. نعم. إيه لكن في المعنى لا نراه خطأ. الخطأ في اللفظ والواقع، وإلا فلا شك أن الذي في قرارة نفسه أنه يريد الإخبار بأن محمدا هو رسول الله، لكن أخطأ في اللفظ فقط. هذا اللفظ على المشهور خطأ يغير المعنى، لكن على اللغة الثانية ما يغير المعنى. هنا. نعم. إذا جرى على أحكام التلاوة وفي تحسين في الصوت هل يكون هو غناء يعني؟ لا ما في هذا، ما في شيء. إذا كان في قراءة القرآن فأبو موسى الأشعري قال للرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، ولا بأس، لكن بشرط أن لا يخرج عن طوره إلى طور الموسيقى والغناء ما يجوز. شيخ إذا كان قائم بالنسبة للميكروفون يكسر الناس، الميكروفون بالنسبة للميكروفون يكسر الناس يعني ما يكون اليوم فتح الكهرباء بس الحمد لله يعني الكهرباء إذا قارنا اشتغاله بتعطله ما يجي ولا واحد من 10,000. نلغي الميكروفون عشان نقول نخاف يتعطل، هم ما يدرون إن الأذان حاصل مو صحيح. شيخ نعم. مثلا عندما ينادى للصلاة جامعة يعني يأتي بعض الروايات إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة. نعم. كيف هذا النداء وكيف؟ غير وقت الصلاة يعني؟ إيه غير وقت الصلاة. نعم. إذا أن يدعوهم لأمر كجهاد أو شبهه ينادي الصلاة جامعة. وما في صلاة؟ في تحية المسجد إذا دخل المسجد. كم تكرر المرة؟ نعم. كم تكرر المرة؟ كم يقرر المرة؟ تكرر بحيث يسمع الناس. بحيث يسمع الناس. يعني مثلاً. قد نقول 3 مرات لأن الرسول كان دائما إذا تكلم 3، وقد نقول لأكثر لأنه قد يكون الناس لاهين أو مثلا في أيام الشتاء في الحجر داخل المنازل يحتاجون إلى تكرار أكثر حسب الحال. بعض المؤذنين يضيف على الأذان في نهاية الأذان يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أي هذه سأتينا إن شاء الله أن هذه بدعة، هذه بدعة ينهى عنها، ولهذا ما ينبغي. تبطل فيها الأذان شيخ؟ ها؟ تبطل فيها؟ لا ما تبطل لأن الأذان انتهى، هذه بدعة بعد الأذان. الأذان شيخ أحدهم قال صل 3 مرات. لا لا غلط، هذا أيضا غلط، هذا ينبغي إنكاره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن الصلاة قال: فأذن وصلى النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل كل يوم. وهذه القصة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر